بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال حديثه في تقرير توحيد الربوبية والألوهية، وأن الأول دليلا وأن الأول دليل على الثاني. قال: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته. مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية. فالآية الكريمة أي آية؟ ما اتخذ الله من ولد، الآية. وهذا في تقرير توحيد ماذا؟ الربوبية، توحيد الربوبية. وسبق أن الطريقة الفصيحة أن يحذف هذا الصنف الذي هو الأمور المتفق عليها. فلماذا القرآن ذكر لنا هذا مع أن الطريقة الفصيحة أن تحذف، لأن توحيد الربوبية متفق عليه؟ فلماذا أتى بهذه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض؟ لماذا أتى بهذا أو بهذه الآية أو بهذا البرهان العقلي ليبرهن لنا توحيد الربوبية مع أن توحيد الربوبية متفق عليه؟ فلماذا ليستدل به على توحيد الألوهية؟ طيب، ما في أن الكهرباء فتحت ولا؟ الرد على النصارى؟ لا، لأن بعض الأمم أو بعض الأفراد أو بعض الفرق من أشرك في توحيد الربوبية. إذن الجواب بأنه لما قد وجد من أشرك في هذا الباب وهم قلة، فمن يذكرهم؟ فمن يذكرهم؟ ها ايه ها القدرية المجوسية الذين هم الثانوية والقدرية ومن والفلاسفة الإلهية. نعم الفلاسفة الدهرية، الفلاسفة الدهرية. طيب قال فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية، وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقريب وليس مطابق وإنما قريب، يعني هناك مشابهة، هناك مشابهة بين الآية السابقة وهذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وذلك قال وقد ظن طوائف أن هذا دليل، أن هذا أي الذي هو في مضمون الآية السابقة آية الأنبياء، أن هذا دليل، أن هذا دليل التمانع، دليل التمانع الذي يعني أتى به أهل النظر والمتكلمة. قال الذي تقدم ذكره وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخر السابق ذكره، وغفلوا عن مضمون الآية، عن مضمون آية الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. إذن الآن سيذكر لنا الفروق بين دليل التمانع أنه لو كان للعالم صانعان لو كان للعالم صانعان متماثلان للزم، أو صانعان متماثلين للزم أن أحدهما لو أراد شيئا والآخر أراد نقيضه للزم أن يوجد وأن يحصل مرادهما، أو مراد واحد منهما، أو ألا يحصل مراد واحد منهما. هذا هو دليل التمانع الذي سبق ذكره وسبق شرحه. فالآن الشيخ الشارح رحمة الله تعالى عليه يفرق بين دليل التمانع السابق وبين الآية آية الأنبياء، ويبين بأن دليل التمانع في توحيد الربوبية، وأن الآية هذه إنما هو في توحيد الألوهية. فذكر الفرق الأول حيث قال قال فإنه وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. ومعروف الفرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، فالآية لو كان فيهما آلهة، ومعلوم بأن الإله هو الذي يعبد وهو الذي يحب وهو الذي تصرف له العبادة إلى غير ذلك. وأما توحيد الربوبية فهو توحيده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك. فدليل التمانع وقولهم لو كان للعالم صانعان، فهذا في توحيد ماذا؟ الصنع والخلق، وهو توحيد ماذا؟ الربوبية. وأما الآية فذكر فيها الآلهة لو كان فيهما آلهة، إذن الآية في توحيد الألوهية، ودليل التمانع العقلي في توحيد ماذا؟ الربوبية. هذا الفرق الأول. قال وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. هذا الدليل الثاني. قال وأيضا فإن هذا، الإشارة هذا يعود إلى مضمون الآية السابقة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، بعد وجودهما، هذا المضمون مضمون الآية، وهذا الفرض الذي في الآية لو كان فيهما آلهة، هذا بعد وجود السماوات والأرض، لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى لفسدت السماوات والأرض اللتان كانتا موجودتين، اللتان كانتا موجودتين. ودليل التمانع على ماذا يدل؟ على أن هذا الفرض موجود أو ليس بموجود؟ من يقول إيش دليل التمانع؟ لو كان للعالم إيش؟ للعالم صانعان، فإن أحدهما يريد شيئا والآخر يريد نقيضة، فإما أن يحصل مرادهما، هذا الإله يريد إماتة زيد وهذا الإله يريد إحياء زيد، فإما أن يحصل ماذا مرادهما، أن هذه تفيد إيش؟ ها؟ تفيد ماذا؟ الاستقبال، يعني الآن الشيء ما قد وجد، هذا الفرض ما قد وجد، ما قد وجد، ولكن لو أنه فرض أن للعالم صانعين فرضا، فإما أن يحصل مرادهما، أن يحصل في المستقبل، لكن الآية على ماذا تدل؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إيش تدل على أن سموات الأرض موجودة أو معدومة؟ موجودة. إذن الدليل الذي هو في مضمون هذه الآية، هذا الفرض لو وجد مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى لكانت هذه السماوات الموجودة وهذه الأرض الموجودة المخلوقة الثابتة أمامنا لخربتا وفسدتا. أما دليل التمانع العقلي فهذا يدل على شيء محتمل ذهنا، لو كان للعالم صانعان فإما أن يحصل مرادهما، أي في المستقبل أن يحصل، وإما أن يحصل مراد واحد منهما أو ألا يحصل مراد واحد منهما إلى غير ذلك. فالفرق واضح بين دليل التمانع الذي يفرض وجود شيء في المستقبل أو عدمه، وأما الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان في السماوات هذه التي نراها وهذه الأرض التي نحن عليها لو فرض وجود آلهة مع الله تعبد لفسدت السماوات ولا فسدت الأرض. واضح هذا أم نعيده؟ هذا أمر واضح. إذن هذا الفرق الثاني بين دليل التمانع وبين مضمون هذه الآية. فما هو الفرق الأول؟ أن الآية ذكر فيها ماذا؟ الرب أم الإله؟ الإله، والإله هو الذي من شأنه أنه إيش؟ يعبد. وأما الرب فهو الذي من شأنه أن إيش؟ أن يوحد بالخلق والرزق والتدبير. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن دليل التمانع فيه فرض وجود شيء سيحصل في المستقبل أو لا يحصل، وأما مضمون الآية فهو فرض لشيء واقع موجود، لو أنه بني على فرض آخر وهو وجود آلهة مع الله لفسدت وخربت السماوات وكذا الأرض. قال وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، أي بعد الخلق، بعد خلق السماوات والأرض، بعد أن خلق الله السماوات والأرض وأوجدهما، لو كان فيهما آلهة تعبد من دونه سبحانه وتعالى لفسد هذا الموجود وهذا المخلوق وهذا المرئي المشاهد المحسوس. قال وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد الذي يدل عليه دليل إيش؟ ها؟ دليل التمانع السابق ذكره. قال ولم يقل لم يوجد، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، يعني بعد وجوده. فإن قيامه إنما هو بالعدل. ما هو العدل؟ ما هو أعدل العدل؟ ها؟ التوحيد. التوحيد. قال: فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، سبق بيانه، دون العكس. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال: وفيها للمتأخرين قولان، أي في تفسير السبيل في الآية. قال: وفيها للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. لو كان ثم آلهة كما يقول المشركون تعبد من دون الله أو تعبد مع الله، لا اتخذوا السبيل والطريق إلى ذي العرش، إلى الله سبحانه وتعالى. اختلف السلف في تفسير السبيل، ما هو هذا السبيل الذي سيتخذ إلى ذي العرش، وهذه الطريق التي ستسلك إلى ذي العرش؟ القول الأول: لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. إذن هذا السبيل في أي التوحيدين يدخل؟ ها؟ لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، توحيد الربوبية، يعني أن ينزع الملك والسلطان من الله. لاتخذوا السبيل والطريق إلى الوصول إلى ذي العرش من أجل أن ينازع في ملكه وأن يؤخذ منه ملكه. هكذا قال الحسن البصري وسعيد بن جبير. قال: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني في تفسير السبيل، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، مع أن ابن جرير يذكر سائر أقوال أهل التفسير، فيعني هذا التنبيه ولم يذكر غيره مع أنه قد ذكر كما سبق القول الأول. فهذا والله أعلم من الشارح يريد أن ينبهنا بأنه قول ضعيف، قول ضعيف، حتى أن بعض أهل التفسير لم يذكره، وهم كابن جرير المعروف بنقله لسائر الأقوال. قال: ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. إذن هذا القول الثاني فسروا سبيل، وهو قول الجمهور، بأنه سبيل التقرب إلى الله. ما هو التقرب إلى الله؟ ها؟ العبادة والتوحيد. إذن هؤلاء فسروا السبيل الذي سيتخذ إلى ذي العرش بأنه العبادة والتذلل والخضوع له. لو كان ثم آلهة تعبد من دون الله أو مع الله كما يقول هؤلاء المشركون وكما يزعم هؤلاء المشركون، ماذا كانت النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى يخبر عن النتيجة، عن هذا الشيء المستحيل الذي لا يقع، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل أن يكون. كيف يكون؟ يعلم الشيء لو كان كيف يكون، وهو لا يكون. فالله سبحانه وتعالى علم لو فرض، مع أنه مستحيل أن توجد آلهة مع الله تعبد وغير الله تعبد، لكانت هذه الآلهات لاتخذوا السبيل والطريق إلى الله سبحانه وتعالى لعبادته والتقرب إليه. فكيف أنتم يا من كان يعبد هذه الآلهات لا تتخذون السبيل إلى الله، مع أن هذه الآلهات لو وجدت فرضا لاتخذت السبيل إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، أيهم أقرب. هذا مثل هذا، يعني أولئك الذين تدعونهم، أولئك الذين يدعون حذف المفعول به، أي أولئك الذين تدعونهم أنتم، لو أنه فرض على ما كان عليه وعلى أن هؤلاء آلهة لتسابقوا، أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الأعمال الصالحة والإخلاص له سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح هذا وهذا؟ ها؟ واضح إن شاء الله. من نعيد الكلام؟ ها؟ هزت رأس، إذا كان ما في يد هزت رأس، يعني إذا كان الرأس من فوق إلى تحت فهذا فيه راحة، إذا كان يمين وشمال هذا كان فيه إيش؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ لا، هذا الوسيلة فسرت الوسيلة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من بابها، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لو فرض يعني أي هم موجودون، لكن لو كانوا هؤلاء آلهة كما تظنون لتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وفيهما للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي تقربا وعبادة. قال: وذلك أنه، أي الدليل على ترجيح القول الثاني، قال: وذلك أنه قال، أي في الآية السابقة: لو كان معه آلهة، لو كان معه آلهة. فهذا هو الدليل على تفسير السبيل بأنه العبودية، فالله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الآلهة ولم يذكر الرب ولم يذكر الأرباب، وإنما ذكر الآلهة التي من شأنها كما هو تفسير أهل السنة والجماعة بأن الإله هو المربوب أو المألوه، هو المألوه أي المعبود. الإله عند أهل السنة والجماعة هو المألوه. ما معنى المألوه؟ أي المعبود، حيثما وجدت الإله فمعناه المعبود الذي تصرف له العبادة، وحيثما وجدت ذكر الرب والأرباب والربوبية فهو توحيده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير إلى غير ذلك. فتفسير السبيل في هذه الآية بأنه التقرب والعبادة هو الذي دل عليه أول الآية، فلهذا قال: وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، كما يقول المشركون، والمشركون كما سبق معنا من حيث الجملة والكثرة بأنهم كانوا يقولون ليس ثم رب مع الله، وإنما ثم إيش؟ إله مع الله. قال: وهم، أي المشركون، قال: وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. ما هي الآية الأولى؟ ما هي الآية الأولى؟ ها؟ ما اتخذ الله من ولد، الدالة على توحيد الربوبية أم الألوهية؟ الربوبية. إذن يعني طرح لنا المقام بأن المشركين هؤلاء من حيث الجملة بأنهم إنما كانوا يتخذون الآلهة مع الله ولم يتخذوا الرب مع الله سبحانه وتعالى، فهذا كله رد على تلك الطوائف من النضار والصوفية إلى غير ذلك الذين قالوا بأن توحيد الربوبية هو الغاية وأن توحيد الألوهية يدخل في الربوبية، وهذا مفهوم ليس بصحيح، بل الغاية هو توحيد ماذا؟ الألوهية. طيب، نكتفي لهم. سبحانه.